نقطة ثانية أن الله هو الذي أمر آباءهم وأجدادهم بهذه العادة، أنهم لا يطوفون بثيابهم، فإن عارهم قرشي طافوا به وإلا طافوا عراة، فكذبهم الله. نعم، الأولى صحيحة، وجدوا عليها آباءهم، ولكن هذا ليس بحجة للمرء أن يفعل الباطل. أما الحجة الثانية فهي كاذبة ومكذوبة وافتراء ومحض بهتان على الله جل وعلا، فقال الله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. لماذا نقدم هذه الخطبة بهذه المعلومة في تفسير هذه الآيات المباركات في سورة الأعراف؟ لأن الأمر عجيب، والله ما كنت أظن أن يصل حال المفسدين في بلادنا إلى هذا الدرك والحضيض والمستنقع والخبث. المشركون ما كانوا يفعلون الزنا ثم يقولون إن هذا هو فعل آبائنا وأجدادنا والله هو الذي أمرنا بها، إنما كانوا يطوفون بالبيت عراة بعد استنفاذ ما عندهم من الوسائل. أما هؤلاء فإنهم يصوروا مجتمعنا وبلادنا والمسلمين من آبائنا وإخواننا الذين عاشوا قبل 40 أو 50 سنة بأن مجتمعهم كان يفشو وينتشر فيه الزنا، يزن الرجل بامرأة جاره، ويزن الرجل بقريبته، ويغازل الرجل المرأة في الطريق وأمام مرأة ومسمع الناس، وتكشف المرأة وجهها وتتجمل بكامل زينتها وتكشف شعرها عند الرجال، ويقولون هذا كان أمرا طبيعيا قبل 40 أو 50 سنة، ثم يقولون أن هذا هو الإسلام المعتدل. أما التطرف فهو الذي جاء بعد ذلك، فحرمنا من ذلك كله. والله ما كنت أظن على علمي بخبثهم وفسادهم وفجورهم أنهم يصرحون بذلك، وكنت أظن أنهم سيقولون هذا مجرد مسلسل لا أقل ولا أكثر، ففوجئت بتصريحات لهم رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض الصحف من رموزهم وكبارهم ورؤسائهم وأئمتهم بأئمة الضلالة، يقولون هذا المسلسل إنما يحكي الحقيقة لبلادنا. قاتلهم الله أن يؤفكون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يرمون مجتمعا كاملا وبلدا بأسره بأنه كان حينا من الدهر لا يمانع من الفاحشة ولا يمانع من الغزل والخلوة بالأجنبية حتى في بيوتهم، وأن هذا كان أمرا طبيعيا معتادا، حتى جاء المتطرفون فغيروا هذا المجتمع. الأمر عظيم، وصلوا إلى أعراضنا وأعراض أهلينا وأعراض آبائنا وإخواننا الكبار، رموا أمة كاملة بهذا السوء والبهتان. والله جل وعلا يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. في الإسلام، وليس في دين هؤلاء المفسدين المجرمين الضالين الفاسقين، في الإسلام حتى لو رأى أحد بعينيه من يفعل الفاحشة فلا يجوز أن يشيع هذا الخبر حتى يكون معه شهود أربعة يشهدون على ذلك، وإلا في الشرع هو كاذب، لأن الإسلام يريد حسم مادة إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. يقول الله جل وعلا: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إلى أن قال الله جل وعلا بعدها: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يحبون، ولذلك جلسوا سنوات وهم يحاولون ويجتهدون في إزالة حواجز الزنا من نزع الحجاب ووضع الاختلاط قائما بين الرجال والنساء في أماكن اللعب والعمل واللهو والطرب ومنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما تحقق لهم مرادهم وصلوا إلى الغاية التي يريدونها، وهو أنهم يريدون من الناس أن يرجعوا طبيعيين وأن يرجعوا على حقيقتهم بزعمهم الكاذب، قاتلهم الله أنى يؤفكون. أيها المسلمون، ولكن الذي يفرح بعد أن كان الإنسان يكاد يبكي ويموت كمدا من القهر والحزن والهم والغم، الذي يفرح ويسر المؤمن أنه يرى المسلمين في هذا البلد قاموا قومة رجل واحد، قام رجالهم ونساؤهم شيوخهم وشبابهم على كافة مستوياتهم وطبقاتهم وعلى كافة اختلاف تدينهم، قاموا قومة رجل واحد ضد هؤلاء، فكتبوا في مواقع التواصل الاجتماعي ما يبرد القلب وما يكون معذرة إلى الله جل وعلا، فأنكروا عليهم اتهام هذا البلد بالفاحشة واتهام هذا البلد بالتلوث الخلقي، وأن هذا بزعمهم كان أمرا طبيعيا ومعتادا. ما زال المسلمون والحمد لله على خير، ولذلك وجب على كل مسلم ومسلمة أن يغار على دينه وعرضه، ووجب على كل مسلم ومسلمة أن يحتسب لله جل وعلا، وهو فرض وليس أمرا مستحبا، أن يحتسب فينكر على هؤلاء وعلى أمثالهم وهم كثر، مقل ومستكثر، مصرح وملمح، وأن نكون جميعا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يكون الإنكار في المجالس، ويكون الإنكار في الكتابة بكل وسيلة ترى أنها مناسبة، وهو أمر والحمد لله لا يضر العبد في بدنه ولا في ماله، بل هو إن شاء الله فيه الخير للبلاد والعباد. ولذلك يدفع الله جل وعلا العقوبة العامة على البلد إذا قام أهل الخير وقام أهل الإسلام بالإصلاح والاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما إذا سكت الصالحون عياذا بالله، ونسأل الله ألا يكون في بلادنا ولا في بلاد المسلمين، فإن عقوبة الله تعم الصالح والطالح، تعم الطيب والخبيث، ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. أيها المسلمون، هؤلاء المفسدون لطالما آذوا المؤمنين والمؤمنات باتهامهم في أعراضهم، وهذا من أعظم الذنوب، كما قال الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أيها المسلمون، هؤلاء يريدون بكثرة المسلسلات وتنوعها وبكثرة المقالات الصحفية وبكثرة التغريدات وبكثرة المقاطع، يريدون أن يتطبع الناس على المنكر، فينشأ جيل بعد ذلك لا يرى المنكر إلا معروفا، ولا يرى الرذيلة إلا فضيلة، ولا يرى الباطل إلا حقا، ولا يرى الحرام إلا حلالا. وهيهات هيهات لهم ذلك. والمسلمون في هذا البلد فيهم الغيور على دينه، وفيهم من ينتفض لدينه وعرضه، ولو كان يعلم من نفسه التقصير، فكلنا مقصر وخطاء، إلا أن الأمر إذا وصل إلى تنقص ديننا وأعراضنا فكلنا في مركب واحد، فمن أراد أن يخرق هذه السفينة فنغرق جميعا، فإذا أخذنا على يديه نجونا جميعا، وإلا فإنا سنهلك جميعا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أيها المسلمون، الحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما أحله الله ورسوله، سواء كثر فاعلوه أو قل فاعلوه، سواء جلسوا عشرات السنين وهم يبثون في الناس أن هذا حلال، أن نزع الحجاب وأن الاختلاط وأن النظر إلى النساء الأجنبيات السافرات أن هذا كله من الحلال والمباح، وأنه أمر طبيعي ومعتاد، وأنه إسلام معتدل، وأن ضد ذلك هو تطرف وتشدد وغلو. مهما قالوا يبقى الحرام حراما. وأما الجهال والسذج والأغبياء والغفل وأهل الغفلة، فإنهم على كثرة ما يقرؤون وكثرة ما يشاهدون من هؤلاء المفسدين، قد يأتي يوم يظنون أن هذه المحرمات مباحة، لأن الإنسان إذا اعتاد على رؤية شيء وسماع شيء يسهل عليه فعله، ثم يعتقد بعد ذلك أنه حلال مباح، عياذا بالله. أيها المسلمون، حق على كل مسلم أن يبغض هؤلاء وأن يبغض أفعالهم وأقوالهم وما يدعون، وأن لا يسمح لأحد من محارمه أن يتعلق بهم أو أن ينظر إليهم، وأن يحذر من ولاه الله جل وعلا عليه أمره، فإن الرجل راع في بيته والمرأة راعية في بيتها، وكل مسؤول عن رعيته. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروا الله وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، الصلاة والسلام على خيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، لك الحمد يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا، اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا، اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا أذلاء فأعزنا، اللهم انصرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من افترى علينا. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد أعراضنا أو أراد نساءنا بسوء فأشغله عنا بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم امكر بهم وأنت خير الماكرين.